عذب عذابا شديدا، حتى أنه في بعض الروايات كشف عن ظهره فإذا به آثار التعذيب من قبل المشركين. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما زال في مكة لم يهاجر المدينة، ويرى الخباب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعذبون. هذا بلال توضع الصخرة على صدره، وهذا ياسر وسمية يعذبان حتى الموت، وهذا عمار بن ياسر ولدهم يضرب ويعذب حتى قال قولا يخرج عن دائرة الإسلام إلا أن الله عز وجل عذره. وهكذا من الصحابة كثير ممن عذب عذابا شديدا، فجاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنني أدعو لكم بالليل والنهار، لا، وإنما أتى بأخبار السالفين كيف أنهم كانوا يبتلون ويؤذون في الله ويصبرون. فمنهم من يحفر له حفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار ويفرق فرقتين جسمه ويؤتى بأمشاط من حديد تمشط الجلد واللحم، ومع هذا هم صابرون حتى آخر رمق. إن ماتوا قد توفاهم الله عز وجل، وإن بقي منهم فإنهم صابرون. اختتمها النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. هذه الصفة هي في الإنسان صفة العجل، أن الإنسان دائما مستعجل. ولهذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذه الآية جاءت بعد آية وهي في الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكفار: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية: خلق الإنسان من عجل، حتى لا يتعجل متعجل ويرد على الكفار الذين يسخرون ويستهزئون بالنبي. لأنه كما قال: الله عز وجل يملي للظالم، لكن إذا أخذه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالإنسان خلق من عجل مستعجل. وقال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. العجلة من طبيعة الإنسان، لكن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام الاسترسال فيها، فإنها ليست من صفات المؤمن. روى أبو يعلى في مسنده والبيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني من الله والاستعجال ومن طبيعة الشيطان. نحن نهينا عن أمور كثيرة لأن الشيطان يفعلها. نهينا أن نأكل بالشمال، نهينا عن التحريش، نهينا أن نجلس أحدنا بعضه في الظل وبعضه في الشمس، وهكذا هناك من الأعمال ما كان فيه نص أن الشيطان يفعله فنهينا عن فعله. والعجلة من الشيطان، إذن العجلة هي مذمومة وليست ممدوحة، وهذا إذا كانت من العجلة التي يحبها الشيطان ولا يحبها الرحمن. وجاء في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فالتؤدة هي الأصل، التأني، التمهل، عدم التسرع، عدم التعجل، في كل يكون فيه خير إلا في عمل الآخرة، كقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأعمال الآخرة يكون فيها عجلة، وهي عجلة ممدوحة وليست منيعة عنها ومذمومة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال للأشج، أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالإنسان عند أن يكون حليما متأنيا يستطيع أن يتصرف بكل رزانة وتؤدى وتمهل، لكن بعض الناس عنده ردة الفعل سريع، إما بسبب الغضب، وإما لعجلة فيه، وإما لقلة علم، وإما لسوء ظن، وإلى غير ذلك. وإذا حدث ما حدث بعد ذلك يتباكى على نفسه. ولهذا قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. دائما المستعجل تزل قدمه، تزل لسانه، حتى يزل تفكيره، لأنه يتعجل في هذا الأمر. ولهذا قسم العلماء العجلة إلى قسمين، قالوا عجلة مذمومة، وهات لهذه الذي جاءت في القرآن وفي السنة وفي ذكرها على وجه الذم، وعجلة ممدوحة، وهذه تكون في أعمال الآخرة. فالعجلة المذمومة لها صور متعددة، منها ما يتعلق بأمر العبادة كالعجلة في الوضوء. لو نزلت قبل صلاة المغرب وتوضأت في مواضع هذا المسجد لوجدت بعض العوام يستعجل في وضوئه، فيتوضأ ولا يغسل مرفقيه، وإذا غسل رجليه لا يهتم بالأعقاب، وإذا غسل وجهه ربما يغسل بعضا ويترك بعضا، ويظن أن الغسلة الثانية هي ستجبره، أي أنها تغطي ما كان ناقصا، ويظن أن الغسلة الثالثة كذلك، مع أن الأولى لا تعتمد، والثانية إذا أردفت على الطريقة النفسية كذلك، والثالثة كذلك، وهذه مصيبة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة على هذا الأمر، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بين سبب ورود هذا الحديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى سفر والنبي ما ذهب معه، ثم لما عادوا، وتعلمون أن من عاد إلى السفر يكون منهكا متعبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السفر قطعة من العذاب. فلما جاءوا جعلوا يمسحون على أرجلهم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصيح فيقول: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة تهديد ووعيد، ولا تصح ما يقوله الخطباء والوعاظ: ويل شجرة في قعر جهنم، لأن هذه المعلومة مبنية على حديث ضعيف. جاءت هذه المعلومة من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري في صحيح ابن حبان، ولا يصح لأن دراج ضعيف وفي رواية عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن التفسير الصحيح أن يقال: ويل كلمة تهديد ووعيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته كيف يتوضأ، كما في حديث رفاعة بن رافع في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوءه كما أمره الله عز وجل. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وهناك قدر ظفر جاف لم يمسه الماء، والرجل قد توضأ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وجاءت رواية خارج الصحيح وفيها كلام أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد وضوءه. ومنها أخذ بعض أهل العلم على أن الموالاة في الوضوء شرط لصحة الصلاة، والصحيح أنها ليست شرط، وإنما الموالاة مستحبة وليست بواجبة ولا شرط، لأنه لم يثبت دليل لا على الشرطية ولا على الإيجاب، اللهم إلا من كان متجمدا على مذهب ربما يقول بالوجوب، وإلا بالنص كما قال به بعض أهل العلم فهو على الاستحباب. فتجد أن بعض الناس يستعجل في وضوئه وربما يضر هذا في صلاته. ومن العجلة المذمومة في الصلاة بعض الناس يدخل فيصلي وينقر الصلاة نقرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد قال: أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، ومما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: التفاتك التفاتة الثعلب، ونقر الصلاة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، وجاءت رواية كإقعاء القرد كما في مسند الإمام أحمد. الشاهد أن بعضهم ينقر صلاته كنقر الديك، يسرع في صلاته، وهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام سرقة. جاء في مستدرك الحاكم وفي الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. فقال الصحابة: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم الركوع ولا يتم السجود. لاحظوا بعض الناس عند أن يدخل فيصلي تحية المسجد، فبعضهم مستعجل فيقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، وهكذا وإلى السجود، يتكلم ويأتي بالذكر وهو سيأوي إلى السجود، مع أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فاطمئن قائما ثم اركع، فاطمئن راكعا ثم ارفع رأسك، فاطمئن قائما ثم اسجد، فاطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك، فاطمئن جالسا ثم اسجد، فاطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا أخللت بالطمأنينة فكأنما لم تقرأ سورة الفاتحة فركعتك باطلة. ومن العجلة المذمومة العجلة في مسابقة الإمام. الإمام أيها الناس وظيفته أنه يصلي ونحن نقتدي به، وظيفته أن يوحد بين حركاتنا جميعا ولا يجعلنا شتاتا، هذا يقوم وهذا يقعد، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا هذه هي وظيفة الإمام. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم، إني إمامكم. طيب هذا الشيء معلوم ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام إمامه وقد صلى به، لكن أراد ما بعده، ما وظيفة الإمام؟ قال: فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف. العجيب أيها الناس أننا جميعا لا نسبق الإمام في الانصراف، الشيء الوحيد الذي يلتزم به عوام الناس. ما رأيت أحدا من عوام الناس يسبق الإمام في التسليمة الأولى، وإنما ينتظر حتى يسلم التسليمة الأولى ثم ربما يعاجله في التسليمة الثانية، لكن في التسليمة الأولى تجد أن الناس جميعا لا يسابقون الإمام. فإذا كنت قد سلمت بهذا فسلم بالذي قبله، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، هذه الأمور جميعا. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقوا هذا الأمر عمليا. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، ثم نقع سجودا، يعني ما يعاجلون في ذلك ولا ينحنون ولا يهون حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن جبهته في الأرض ثم بعد ذلك يسجدون. وأنت انظر إلى عوام الناس كيف يتعجلون في هذا الباب، فما يكاد الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول ربنا ولك الحمد، قد شمر عن ثوبه وقد انحنى مستعد يريد أن يسابق الإمام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى الذي يسبق الإمام في صلاته أن يحول الله رأسه رأس حمار وجاء أو يبعث الله رأسه رأس حمار. فلا يجوز لك أن تسابق الإمام وتستعجل في الاقتداء بالإمام. وهناك قصة طريفة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقعت للحجاج بن يوسف الثقفي مع سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين رحمه الله تعالى، حتى إن مراسيله من نفاستها بعضهم اعتمدها كأحاديث صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صغار في السن. فذات مرة صلى سعيد بن المسيب وصلى بجانب الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان لم يتقلد منصبا في ذلك الوقت الحجاج، صلوا خلف إمام، فجعل الحجاج يعاجل خلف الإمام ويسارع. فلما فرغوا من صلاتهم أراد الحجاج أن يقوم، فأخذ سعيد بن المسيب ثوب الحجاج وقبض عليه، فجعل يأتي بالأذكار بكل تؤدة، وإذا بالحجاج يريد أن يقوم، فلما انتهى من أذكاره قال له يا سارق يا خائن تعاجل الإمام وهو قبلك. فسكت الحجاج. ثم مرت الأيام، ثم تولى في الحجاز منصب الأمير، ثم بعد ذلك تولى منصبا في المدينة، فكر راجعا إلى سعيد المسيب حتى خاف الناس أنه يبطش بسعيد ابن المسيب، فجاء وجلس بين يديه كجلسة التلميذ لأستاذه، فقال له أنت الذي علمتني أن أقتدي بالإمام؟ فضرب على صدري سعيد المسيب وقال نعم. قال فجزاك الله خيرا من معلم، ثم انصرف. وإلا هو قادر على أن يبطش بسعيد، لكنها فائدة انتفع بها الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن العجلة المذمومة الإسراع إلى المساجد عند أن تسمع الإمام وهو يصلي بالناس، ولا سيما بالصلاة الجهرية، فبعضهم يجري وبعضهم يمشي بسرعة. لما؟ قال حتى أدرك الركعة. إذا أردت أن تدرك الركعة فبدر وبكر في صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا حتى يستهموا عليه لاستهموا عليه. فإذا أردت أن تدرك الركعة فبكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن الإسراع والجري عند أن نسمع الإمام وعند الإتيان إلى الصلاة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن رشد رحمه الله تعالى الحكمة من هذا النهي أن الرجل إذا أسرع في مشيه أو جرى ثم كبر فسينشغل في حفز النفس، ولهذا سيبعد هذا عنه الخشوع، والخشوع أمر مطلوب، فعليه أن يمشي بكل تؤدة وتمهل في مشي الطبعي، وإذا وصل إلى المسجد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن العجلة المذمومة العجلة في الإفطار في أثناء الصيام. لاحظ يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في التعجيل في الإفطار، لكن في وقته الشرعي صحيح. جاء في صحيحين من حديث سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه وقال: يا فلان، وجاءت الرواية بتسمية فلان، هذا هو بلال رضي الله عنه في سنن أبي داود: يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح قالوا سويق مع ماء، يعني تمر مهروس مع ماء، وقيل خلط اللبن مع ماء. قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فإذا جاء الوقت الصحيح فلك أن تفطر، ولكن المصيبة لو أفطرت قبل غروب الشمس ظنا منك أنه قد غربت الشمس وتتعمد هذا عن جهل منك بالمواقيت، وليس سهو منك أو خطأ، أو ظننت أن الشمس قد غربت كما في حديث أسماء ما وقع للصحابة، لكن أنت جاهل بالمواقيت ولا تعلم شيئا فقمت تتعجل هذا الأمر، فهذا عليه وعيد. جاء في صحيح ابن حبان، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند من حديث أبي أمامة، وهو حديث طويل، أن ملكين أخذا النبي عليه الصلاة والسلام من ضبعيه ثم أخذا إلى جبل وعر، فقال له: سنسهله عليك. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم بعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة، فمما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، العرقوب في آخر الرجل معلقين بعراقيبهم، مشققة أجداقهم، تسيل من أجداقهم دما. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الأقوام معلقين بعراقيبهم، مشققة أجداقهم، تسيل من أجداقهم الدم. الشتق هو أحد طرفي الفم، يعني من هذه الجهة ومن هذه الجهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ فقال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم. فهذا أمر خطير. صحيح أنه مرغب في التبكير في الإفطار، لكن عن علم وليس عن جهل، ولهذا لو كنت تجهل فعليك أن تعتمد على أذان المؤذن، لأنه مؤتمن على ركني من أركان الإسلام: الصلاة والصيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ومن العجلة المذمومة ذبح الأضحية قبل الصلاة. جاء في الصحيحين من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. فتخيل لو أنك ذبحت واستعجلت قبل الصلاة، قلت الجزار يكون مشغولا أنا سآتي به قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرك إذا أردت أضحية أمرك أنك تعيد أضحية أخرى تذبحها بعد الصلاة، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء في الصحيحين قال فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم شاة قدمها لأهله ليس من النسك في شيء، يعني ليست أضحية. ولهذا برد بن نيار لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كما في الصحيحين من حديث البراء وقد ذبح قبل الصلاة، فقال يا رسول الله عندي جدعة هي خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك. فلاحظ لما يستعجل الإنسان في مثل هذه العبادات كانت مستحبة يحرم هذا الخير بسبب العجلة، بسبب العجلة. أيضا من العجلة المذمومة العجلة في الخطبة بكسر الخاء وهي مقدمة الزواج، فبعضهم يستعجل ويخطب امرأة لم يسأل عنها ولم ينظر إليها ولم يعرف ما هي حتى ولم يعرف عن شكلها أهي طويلة أم قصيرة بيضاء أم سمراء ولا شيء، فإذا تزوج بعد ذلك يندم وقد يطلق. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال الشراح بمعنى خطبت، تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الشراح الأنصار منهم من قال أن في عيب في أعينهم أن بهم حول، ومنهم من قال صغر في العين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب وأن ينظر ربما لا يناسبه ولا يحب ذلك، فقال اذهب فإن في أعين الأنصار شيئا. ومن العجلة المذمومة في الخطبة أيضا أن الإنسان يستطيع أن يسأل عنها وعن أهل بيتها وكيف هم وما هي أخلاقهم، لأن الأسرة الطيبة تنتج غالبا بنتا طيبة، والمنبت السوء ما يخرج إلا سوءا غالبا، فينبغي على المسلم أن يختار ما فيه خير ومن نطفة خير ومن أسرة طيبة. ولهذا استدل العلماء في قول الله عز وجل على لسان أولئك الذين أنكروا على مريم قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فقالوا إن مريم كانت من أسرة طيبة، فهم استغربوا ليش هذا العمل القبيح، هذا في ظنهم وإلا قد برأها الله عز وجل، لماذا هذا العمل وأنت من أسرة طيبة؟ فقالوا غالبا إذا كانت الأسرة طيبة فإنها تنتج بنتا وتخرج بنتا طيبة، فبعضهم يستعجل في هذا. وقلنا الرؤية مهمة، الرؤية مهمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا خطب أحدكم امرأة فقدر له أن يرى منها ما يدعوه إليها فليفعل، فليفعل، لأن بعضهم إذا رآها وقت العرس ربما ما يحب أن يبقى معها يوما واحدا، وهذا قد حدث، هذا قد حدث عند بعضهم ما أحبها وبعد ذلك بعد شهر أو شهرين إذا به قد طلقها. ومن العجلة المذمومة العجلة في الطلاق، العجلة في الطلاق. لاحظوا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح، عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حكم الطلاق من غير سبب الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة كما قال العلماء. ولهذا الطلاق من أحب الأشياء إلى إبليس وليس إلى رب العالمين سبحانه. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم من عرشه ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. هذا كله بسبب أنه فرق بين زوج وزوجته. ولهذا لو استعرضت الشرع لوجدت أن الشرع يحاول أن يدعم أمر الزواج وأمر العلاقة الأسرية بين الزوجين، لكن لا قدر الله لو حدث الطلاق فهذا قد حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل أن الرجل يتمهل ولا يطلق ولا يتسرع، فالله عز وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة عند أن يتزوجا. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله عز وجل المودة والرحمة بين الزوجين بينهما، وهذا من أجل قوة الترابط بين الزوجين. طيب بعد فترة مل الزوج من بعض تصرفات زوجته، من باب تدعيم هذا الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. اشتد الخلاف وظهر على السطح بين الزوجين، ما يتسرع الزوج في الطلاق، وإنما كما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فيؤتى بطرفين، طرف من الزوج وطرف من الزوجة، هذا كله من أجل أن يصلحوا بين الزوجين ولا ينتهي هذا الأمر بالطلاق. اشتد أكثر والمرأة متمردة فلك أن تعاقبها، لا تستعجل في الطلاق. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا. ضروا هذه الأمور كلها من أجل ألا تصل سريعا إلى مسألة الطلاق، وإنما تتمهل لا تتسرع. حتى لو انسدت الأبواب جميعا فلست حرا في الطلاق ولا تطلق في أي وقت، وإنما تطلق في طهر لم تجامعها فيه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما ابن عمر طلق زوجته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجع حتى ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي سماها الله. كل ذلك من أجل أن لا يستعجل الإنسان في مسألة الطلاق. ومن العجلة المذمومة أيضا العجلة في إصدار الأحكام بالنسبة للقاضي. لاحظوا أيها الإخوة أن هناك فرقا بين القضاء وبين الفتوى. الفتوى ليست بملزمة، أنا لو اتصلت بي امرأة وقالت: زوجي قال لي إن أنت طالق فما حكمي؟ قلنا لها: أنت طالق. جاء زوجها إذا علم أننا أفتيتها بذلك جاء إلي وقال: أنا لم أطلقها، إنما قلت لها اذهبي إلى بيت أهلك من باب التهديد ولم أنوي به طلاقا. قلنا له: لا يعد طلاقا. هذه فتوى ليست بملزمة، لكن لو قالوا لي احكم هل هذا طلاق أو ليس بطلاق لقلت لهم لابد أن تأتي بالطرفين، تأتي بالطرفين. روى الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله تبعثني إلى اليمن قاضيا وأنا حديث بالسن وليس لي علم بالقضاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر فإن ذلك أحرى لك بالقضاء. وهذا الحديث حسن العلامة الألباني رحمة الله عليه. فمن باب الإنصاف إذا ستقضي فلا بد أن تسمع بين الطرفين، تسمع من الطرفين من هذا ومن هذا. والقضاء، القضاء مهمة صعبة، مهمة صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كما في حديث أبي هريرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، أي أكثر القضاة في نار جهنم والعياذ بالله، وإنما القلة الثلث منهم هم في الجنة. والسبب أنه تقع في بعض الأحيان تسرع ويقع عدم خبرة وتقع مجاملات وإلى غير ذلك، والإنسان ضعيف والقضاء مسؤولية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاك أن تقضي وأنت غضبان حتى لا تستعجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. هذا كله من أجل ألا تستعجل في القضاء، لأن الإنسان لما يكون مغضب سريع ما يأخذ أي كلام وبسرعة يقضي به. ولهذا قاس العلماء على هذا الحديث قالوا أيضا لا يجوز له أن يحكم بين اثنين وهو حاقن، حاقن أي حابس البول، أو حاقب أي حابس الغائط. هذا كله من أجل أن لا يستعجل القضاء. يعني تخيل لو أننا حكمنا رجل وهو حشران بول ويريد أن يذهب الحمام ونحن مسكناه، لا يا أخي هو قال كذا، على طول سيقول أنت الظالم وأنت المظلوم من أجل أن يذهب أن يفك عن نفسه. وكذلك إذا كان حاقبا، كذلك إذا كان حاقبا، هذا كله من أجل أن لا تستعجل، من أجل أن لا تستعجل. وأيضا من العجلة المذمومة تمني الموت. بعض الناس إذا كثرت عليه الهموم، كثرت عليه المشاكل، كثرت عليه الديون، يا رب خذنا يا رب، المهم يدعو الله عز وجل أن يأخذ، وهذا لا يجوز شرعا. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا إذا خلاص غلقت عليك الأبواب فتدعو بهذا الدعاء، وهذا ما حدث للإمام البخاري. البخاري رحمة الله عليه وقعت له قصة عجيبة. لما اشتهر البخاري وألف الصحيح استقبله حاكم البلاد، يعني كما تقول الآن محافظ المحافظة، استقبله على مشارف المدينة، استقبله بترحاب وكرم ثم افتروا عليه في مسألة لفظي بالقرآن من المخلوق، أنه يقصد أن القرآن مخلوق وهو لم يقصد بذلك، وإنما قصد الصوت والإنسان صوته وعمله هو مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. لكنهم قالوا لا، المقصود بالملفوظ وليس مجرد الصوت واللفظ. والبخاري بعد ذلك ألف كتابا عظيما سماه خلق أفعال العباد ورد على هذه الشبهات. المهم الشاهد بعد أن شوهت صورته خرج من بلده هو وخادم له على بغلة. ما معه إلا بغلة راكب عليها ومعه خادم. ضاقت عليه الأمر فقال: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ثم مات رحمة الله عليه. فانظروا إلى العبد المؤمن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فرب مشكلة تظنها أنها نهايتك، تظنها أن هذه المشكلة هي نهايتك، وما تدري إلا مرت الأيام ولا كأنها شيء، كأنها نفجة أرنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الطالب في المدرسة عند أن يرسب أو ينقص من العلامات، وأبوه شديد في التعليم، فيعلم أن أبوه سيقتله فيتمنى الموت لنفسه، وأنه مرت سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين شرعها ولا شيء، رعاها ولا شيء. أو كنت يوما من الأيام قد فصلت من العمل وظننت أن الأمور قد ضاقت عليك ومرت الأيام. فينبغي على المسلم أن يسلم بما قضاه الله عز وجل وقدره. أيضا من العجلة المذمومة تمني لقاء العدو. بعض الناس يلعب بلسانه ولا يدري أن هذا الأمر سيتحمله تبعات. فمثلا الرجل سمع عن الدجال، طيب النبي عليه الصلاة والسلام يحذرك، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني في وقته. تسمع عن الدجال إذا ظهر إنأ عنه، رب إلى شعب الجبال. فهذا يسمع عن صفات الدجال وأنه يمر بالقرية الخريبة فتتبع كنوزها، قال: وين الدجال الآن؟ والله لا أخرط مخزن فيه وأقتله. هذا الدجال. أمر آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. بعض الناس يقول: لو لقيت العدو أنا سأعمل وأنا وأنا وأنا مستعد، وأنا وإذا اشتدت ما تدري إلا ما استطاع أن يعمل شيئا. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيت العدو فسل الله العافية، أن يعافيك الله عز وجل من هذا الأمر. فإذا حدث الأمر فاصبر، ثبت قدمك ولا تخاف. ومن العجلة المذمومة الاستعجال في الإرث. بعضهم مثلا عنده جدة عمرها 106، مات أعمامه، مات أخواله، مات وهي عادة ومع أموال كثيرة، وهذا الشاب يريد يتزوج، يريد يبني بيتا، وهو الوريث الوحيد، ويدعو الله عز وجل ويقوم آخر الليل، ما نفع، ما في إلا أسادة في آخر الليل ويكبس عليها حتى تموت. طيب هل يرث؟ الآن استعجل، هل يرث؟ الجواب لا. روى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. ولاحظ صاحب موانع الإرث وجوده كعدمه. هناك من كان محجوب حجب حرمان قد يؤثر على غيره، مثل الأخوة لأم إذا كان يوجد أصل وارث من الذكور أو فرع وارث مطلقا هم محجوبون حجب حرمان، يؤثرون على الأم من الثلث إلى السدس. لكن القاتل والكافر والعبد أي الرق والذي هو ابن الزنا وابن الملاعنة، هؤلاء الذين هم مصنفون من موانع الإرث وجودك عدمه لا يؤثر أبدا، لا يؤثر أبدا على الورثة. فكما قال العلماء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا تعجل وحرم من هذا الخير كله. أيضا من العجلة المذمومة العجلة في الدعاء. بعض الناس إذا دعا الله عز وجل يريد الدعاء مباشرة يستجاب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فإن الله يجعل له ثلاث خصال، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرد قضاء كتب عليه. فلا ينبغي عليك يا عبد الله تدعو الله ثم تقول قد دعوت ربي ولم يستجب لي، هذا غير صحيح. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال أن يقول دعوت ربي دعوت ربي فلم يستجب لي. جاءت رواية يستحسر عن ذلك، فلا بد أن تتمهل. ويتفرع من ذلك أيضا الاستعجال في الدعاء مباشرة، من الأدب أنك تحمد الله تثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تدعو الله، فهذا هو من الأدب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث فضال بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم اللهم ثم انصرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوت الله فاحمد الله واثني عليه وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعو الله بما شئت. طبعا هذا ليس شرطا وليس واجبا، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا مباشرة فقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهذا جائز. لكن الأولى والأحسن أنك تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العجلة المذمومة أيضا الإشاعة الكاذبة، فبعض الناس ربما يخيفك، فهناك ألغام، هناك أشياء، هناك طيب هناك من الناس من فيه أمراض ما يتحمل هذه الإشاعات، عنده سكري وذاك عنده ضغط، وبعضهم من نوع الخواف يخاف من هذا الأمر فتصيبه شيء بسبب هذا الكلام الكذب. فينبغي عليك يا عبد الله إذا سمعت شيئا تحرى. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي عليك إذا سمعت شيئا أنك تتحرى، كما قال الله عز وجل ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا الذي ينبغي عليك، أن تتمهل ولا تتسرع في نقل أي إشاعة. أيضا من العجلة المذمومة سوء الظن، بعض الناس سيء الظن بالناس، فمثلا مر عليك وسلم وأنت ما رديت عليه، طيب أنت مهموم ما سمعته، فيقول لك ليش هكذا ما يرد السلام، هذا متكبر، هذا عامل نفسه. طيب اصبر عليه، سأله، ربما يعتذر لك، ربما يقبل رأسك. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فينبغي عليك أن تتمهل ولا تتسرع. وقد قال بكر بن عبد الله المزني إياك من شيء إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، سوء الظن. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى كما في شعب الإيمان للبيهقي قال إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. أخيرا من العجلة المذمومة التصدر للفتوى، التصدر للتعليم وأنت لم تطلب العلم ولم تتضلع فيه. فبعضهم ربما حفظ مسألة من مسائل الفقه، أو حفظ مسألة من مسائل العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو النحو، فيريد أن يقيس طلاب العلم، أن يقيس طلاب العلم والعلماء على هذه المسألة، وهذا غير صحيح. ولا تعجب بنفسك، والعلماء حذروا من هذا الأمر في المرحلة الأولى في طلب العلم. الإنسان يصاب بغرور في المرحلة الأولى، فإذا توغل قليلا علم، فإذا توغل أكثر علم أنه لا يعلم. ولهذا قال الخطيب البغدادي قال احذر أن تكون أبا شبر. فالعلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. وقد قال العلماء في هذا المتعجل والمتصدر للفتوى وليس عنده من العلم، يقولون عنه تزبب ولم يتحسرم، ويقولون عنه طار ولما يريش. عمرك سمعت طائر ما عنده ريش ويريد أن يطير؟ ما عنده ريش. فلا بد إذا أردت أن تفتي أو تتصدر للتعليم فينبغي عليك أن تتخذ العلم سلما سلما حتى إذا صرت مؤهلا فلك هذا الأمر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعلنا من المتعجلين، وإنما يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن ذكرنا في المحاضرة ما يتعلق بالعجلة المذمومة، وهذا أهم شيء من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وإلا توجد عجلة محمودة كالتوبة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أيضا العجلة في قضاء ما عليك من رمضان، وهذا أفضل وأحسن عليه جمهور العلماء، من باب قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. منها أيضا العجلة في الحج، فالعجلة الممدوحة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون جائزا، فيقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأفضل إذا أخر، لكن يجوز أن يعجل. أيضا من العجلة المحمودة والممدوحة الإسراع بالزواج، ولا سيما للشاب، لما جاء في الصحيحين من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من العجلة أيضا الممدوحة المحمودة أن الإنسان إذا سافر ثم انتهى من مهمة سفره فليعجل رجوعا إلى أهله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. أيضا من العجلة الممدوحة والمحمودة المبادرة بالأعمال الصالحة وقت الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.